بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الأمين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم مستمعي الكرام إلى هذا اللقاء في برنامجكم نور على الدرب. أرحب بكم كما أرحب أيضا بضيفنا في هذا اللقاء معالي الشيخ دكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير وفقه الله، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. حياكم الله معالي الشيخ وأهلا وسهلا. حياكم الله وبارك فيكم وفي المستمعين. فاتحة أسئلة هذا اللقاء، سائل يقول: كيف يكون طالب العلم الملكة الفقهية لديه؟ الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فإن طالب العلم أول ما يكون مبتدئا عليه أن يعنى بالكتب التي صنفت للمبتدئين، ومن ذلك في الجانب الفقهي، فيعنى بكتاب مختصر جدا مما ألفه العلماء في مذهبه لطبقة المبتدئين، فيحفظه ويقرأه على شيخ يشرحه له، ويقرأ ما تيسر من شروحه، ويتصور مسائله، ثم بعد ذلك يستدل لهذه المسائل، ثم ينتقل إلى الذي بعده مما ألف لطبقة المتوسطين. وفي هذه المرحلة يعنى بالدليل، مرحلة المتوسط، نعم، يقرأ ما ألف للمتوسطين من متون و يتصورها ويقرأه على شيخ يحللها، ويعنى بالزوائد على ما أخذه في الكتاب الأول أو ما درسه في الكتاب الأول ويستدل لها، ويقرأ عليها الشروح ويسمع إن كان هناك شروح مسجلة، ويبحث عن أدلة لهذه المسائل ويستدل لها. وفي هذه المرحلة طبقة المتوسطين لو اعتنى أيضا أو عني بمن خالف، من وافق هذا المؤلف ومن خالفه في مذهبه، مع الاستدلال لذلك للموافق والمخالف. ثم في المرحلة الثالثة الذي طبقت الثالثة من المتعلمين، يهتم بكتاب ألفه العلماء لهذه الطبقة، وهو أوسع من الكتب الكتابين المتقدمين وأكثر مسائل وأبسط، ثم بعد ذلك يفهمه ويتصور مسائله، ومثل ما تقدم يقرأه على شيخ متقن، ويقرأ شروحه ويسمع ما سجل عليه كالكتابين السابقين، ويكثر من الاستدلال لهذه المسائل، وأيضا يكثر من الاطلاع على المذاهب الأخرى التي وافق فيها المصنف والتي خالف، ويستدل كما استدل للمصنف ومن وافقه، يستدل للمخالف، ويوازن بين هذه الأدلة، ويعنى بالصحيح دون الضعيف، ويكثر من الأدلة وضرب الأمثلة والنظائر بعد فهم ما يتعلق بعلم الأصول والقواعد الفقهية على الطريقة المتقدمة، بحيث يقرأ ما ألف في الأصول للمبتدئين، ثم للمتوسطين، ثم للطبقة الثالثة من المنتهين، ومنهم من يؤلف أيضا لطبقة الرابعة ومن فوق ذلك. المقصود أن التدرج في العلم في جميع فروعه في جميع العلوم، يعني في التفسير يقرأ كتب مختصرة جدا، أو يقتصر على كتب غريب القرآن في أول الأمر، ثم يقرأ في تفسير مختصر، ثم يقرأ في أطول منه، ثم يقرأ في أطول منه، وينظر في علوم القرآن، وينظر في العلوم التي تخدم كتاب الله جل وعلا، وهكذا في الحديث واللغة العربية بفروعها وغير ذلك من الفنون. المقصود أنه يترقى في العلم حسب توجيه أهل العلم من الذين صنفوا لطلاب العلم من المتون ما يناسب أعمارهم قدراتهم، فيقرأ فيه على الطريقة السابقة، والعلم لا يؤخذ بالتجزئة، إنما هو متكامل فعلم الفقه لا يستغني عن الحديث، لا فقه بدون حديث، لا فقه بدون نص. وتكون عنايته أيضا في أثنايا ذلك كله بكتاب الله جل وعلا حفظا وتدبرا ومراجعة لما أشكل كعنايته أو أشد بالعلوم الأخرى. وبهذا إذا قرأ الفقه على الطريقة التي تقدمت وقارنه بأصوله وقواعده، فإنه حينئذ تتكون لديه الملكة الفقهية، وقرأ من علوم الآلة التي يستعين بها على فهم النصوص، حينئذ تتكون لديه الملكة الفقهية ويكون فقيها ولو كان المحفوظ من المسائل أقل من غيره ممن لم يسلك هذا المسلك. فبعض الناس يحفظ كتابا كبيرا في الفقه ويحفظ مسائل كثيرة، آلاف المسائل، لكنه لا يقرنها بأصولها ولا يرجعها إلى قواعدها ولا يستفيد من العلوم الأخرى التي تفيد في هذا العلم وتدعمه، فإنه يكون حينئذ حافظ مسائل ولا تتكون لديه الملكة الفقهية ولا يكون فقيها النفس. فقيها النفس؟ نعم. كيف؟ فقه النفس أن يكون متصور لهذه المسائل، تصور دقيق، ويستطيع في وقت بحث هذه المسألة أن يوجد لها النظائر من كتب أهل العلم بربطها مع ربطها بأصولها وقواعدها. مع الإكثار وكثرة المران تتكون لديه الملكة وفقه النفس. لو ضربتم شيخ ختاما لهذا أمثلة على الكتب في المرحلة المبتدئة والمتوسطة بالذات في الفقه، وقد سأل عنها تحديدا، يعني لو نظرنا في فقه الحنابلة المعتمد في هذه البلاد لقلنا أخصر المختصرات يبدأ به، أخصر المختصرات، وله شرح اسمه كشف المخدرات، وله شروح معاصرة تعين على فهمه مع الشرح الأصل الذي هو كشف المخدرات، ثم بعد ذلك يقرأ في العمدة، عمدة الفقه، ثم بعد ذلك يجعل محور بحثه في بعد ذلك على زاد المستقنع، والكتاب مخدوم وله شروح وله حواشي ومربوطة مسائله بالأدلة. نعم. أحسن الله إليكم ونفع بما قلتم. سائل آخر يقول: ما حكم طلب الدعاء من المسافر أو ممن يظن أنه من الصالحين؟ جاء في الحديث أن المسافر له دعوة مستجابة، فلا مانع أن تطلب من المسافر أن يدعو لك، وكذلك ممن هو ممن يظن فيه الصلاح. فجاء في الخبر: لا تنسنا يا أخي من دعائك. وطالب النبي عليه الصلاة والسلام من عمر أن يطلب من أويس القرني أن يدعو له، فالدعاء من الصالحين مظنة إجابة، لأن أسباب القبول متوافرة فيما يغلب على الظن، والموانع منتفية، هذا فيما يظن به في من يظن به ذلك، فيطلب منه الدعاء رجاء أن تكون دعوته مستجابة، ما لم يكن المدعو له أيضا متلبسا بما يمنع الإجابة، لأن دعاء غيرك لك مثل دعائك، إلا أنه مظنة لصلاحه أن تقبل كنوع شفاعة، والله المستعان. أحسن الله إليكم. يقول السائل هنا: بعض الناس إذا قدم لك خدمة وعرضت عليه المكافأة على صنيعه يقول: لا أريد إلا دعاءك، فما حكم قوله هذا؟ لا بأس، لا بأس، المكافأة مطلوبة شرعا، من صنع إليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا فادعوا له، فإذا تنازل عن هذه المكافأة ابتغاء ما عند الله جل وعلا فله ثواب عند الله، وكونك تدعو له هذه مكافأة، هذه نوع مكافأة. أحسن الله إليكم. هذا سائل من خارج البلاد يقول: اختلفنا مع بعض الدعاة في بلدنا، فإن إذا أردنا أن نقوم ببعض الأعمال الدعوية قالوا: اتركوها الآن لكي لا تؤدي إلى الفتنة، وفي المقابل أهل الباطل يعملون بجد يؤثرون على كثير من الشباب عندنا، فهل يجوز ترك الدعوة لمجرد التخوف من الفتنة؟ الدعوة كما قال الله جل وعلا قل هذه لنبيه قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة. فإذا كان الداعي على بصيرة واستعمل الحكمة والموعظة الحسنة فإنه لا يلتفت إلى غير ذلك، ويبتعد كل البعد عن الإثارة التي تؤثر على الدعوة وبقية الدعاة. فلا يجوز ترك الحق وبيان الحق لمجرد هذا التخوف، بل لا بد من بيان الحق لكن بالأسلوب الشرعي، يكون الداعي على بصيرة لديه من الأهلية ما يعرف ما يدعو به وإليه، وأن يكون هينا لينا يتوخى الأساليب النافعة ويجتنب الإثارة، وحينئذ لا يكون له أثر سلبي بإذن الله. أحسن الله إليكم. سائل يقول هل الاهتمام بحفظ المسائل الفقهية وتفاريعها أولى من الاعتماد على الغير من أصحاب التخصص في الحديث فيما يتعلق بأدلة تلك المسائل، أم أن الأولى الاهتمام بالجانب الحديثي صحة وضعفا على حسب مسائل الفقه؟ ذكرت في السؤال الأول أنه لا يمكن أن يكون الإنسان فقيها أو يوصف بالفقه ما لم يكن لديه معرفة بعلم الحديث، لأنه أساس الاستدلال من الكتاب والسنة هو الأصل، فلا فقه بدون حديث ولا حديث بمعرفة التمييز بين الصحيح وضعيفه. فلا بد أن يعرف طالب العلم ما يتوصل به إلى التصحيح والتضعيف ليبني عليه هذا الاستنباط، أما أن يستنبط من حديث ولا يدري هل هو صحيح أم ضعيف. مع الأسف أنه يوجد في كتب الفقه المطولة التي فيها الاستدلال أنه يوجد فيها الخليط من الصحيح والضعيف والشديد الضعف، بل قد وجد بعض الموضوعات، ولا شك أن هذا قادح، لأنه كيف يكون الأساس ضعيف ثم يبنى عليه؟ تصور أن يقوم بناء على أسس ضعيفة، لا يمكن أن يقوم. وعلى ذلك فالاهتمام بالأدلة وفي ثبوتها قبل الاستنباط منها. وإذا أراد أن يستمر عمره كله مقلدا ويأخذ من أحكام الناس في المسائل الفقهية ويعتمد على استنباطاتهم فهذا له ذلك، لكن إذا أراد أن يبني نفسه طالب علم على الجادة متمكن في علمه ويريد أن ينفع غيره ويكون له أجر من يقتدي به ويمتثل فتواه، فعليه أن يسلك هذا المسلك معتمدا في ذلك على الوحيين نصوص الكتاب والسنة. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول، وهو أيضا من خارج المملكة، يقول ما حكم شراء الحيوانات لغير أكلها وإنما لتربيتها في البيوت والمزارع؟ الحيوانات إما أن تتخذ أو تقتنى للأكل، وهذا غير داخل في السؤال، وإما أن تقتنى لدرها ونسلها ونتاجها والانتفاع بما ينفصل عنها من صوف وغيره. فإذا كان القصد من ذلك أنها تقتنى للدر والنسل والنتاج، هذا ما في شك، هذا مقصد طيب ويقصده كثير من الناس، لأنه ما كل الناس يشتري الكمية التي لا تزيد عن حاجته في الأكل، إنما يشترون كميات، لا سيما أصحاب المزارع يشترون كميات لتأكل من هذه المزارع وتنتج لهم النسل، ويتكاثر هذا النوع عندهم بسبب هذه التربية، ومنها أيضا ما يستفاد من لبنها، ومنها ما يستفاد من صوفها وبرها، وكل هذه من فوائدها التي هي في الأصل مقصد من مقاصد الاقتناء. لا مانع من ذلك إن شاء الله. ومن الحيوانات ما لا يكون مأكول اللحم ولا يستفاد من لبنه ولا من نسله إلا كما يستفاد منه هو، ما يكون لزينة مثلا أو ناحية جمالية أو المتعة مثلا. بعض الناس يستمتع بوجود مثل هذه الحيوانات غير مأكولة اللحم، فإذا كانت قيامها قليلة ولا تؤثر على دخله ولا على صرفه، إنما في مقابل حدود ما يجوز صرفه في مثل هذه الأمور، وإن زاد على ذلك فهي من قبيل الإسراف والتبذير الذي لا يجوز. يعني بعض الناس يبالغ في مثل هذه الأمور لا فائدة فيها إلا مجرد الزينة، طائر من الطيور اشترى بألوف مؤلفة من أجل الزينة، هذا لا يجوز، هذا من باب الإسراف والتبذير. أحسن الله إليكم. سائل يقول: ما حكم قتل الحشرات مثل النمل والنحل والفراش؟ هذه الحشرات إن آذت ولم يندفع أذاها إلا بقتلها فلا مانع من ذلك، على أنه يقتصر في القتل على المؤذي فقط، على المؤذي فقط ولا يتعدى إلى غيره، لكن إذا كانت مؤذية فإنها تقتل، لا مانع من قتلها. من آذى كل ما آذى طبعا قتل شرعا، وإذا كان لا يندفع أذاه إلا بقتله فيقتل. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: كيف أستطيع أن أوفق بين نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الشرب قائمة وبينما ورد أنه شرب قائمة؟ النبي عليه الصلاة والسلام ثبت عنه أنه نهى عن الشرب قائما، وقال: من شرب قائما فليقي. وثبت عنه أيضا أنه شرب من ماء زمزم قائما، وشرب من شن معلق قائما. فمن العلماء من يقول أن شربه عليه الصلاة والسلام قائما خاص به والنهي للأمة، ولكن هذا فيه ما فيه، لأنه ما في ما يدل على خصوصية. وأولى من ذلك إما أن يقال شربه قائما صارف للنهي من التحريم إلى الكراهة، أو أنه شرب قائما لسبب، وهو أن الأرض كانت مبتلة بالماء فلا يستطيع أن يجلس فشرب عن ذلك قائما. ومنهم من يخص القيام بماء زمزم فقط. على كل حال أقل أحواله الكراهة، أقل أحواله الكراهة لثبوت النهي. أما شربه قائما فيحتمل أن يكون خاصا به كما قيل، أو يكون صارف للنهي من التحريم إلى الكراهة. أحسن الله إليكم. السائل هنا يقول: كيف يعتبر السائق قاتلا لمن معه في السيارة عند حصول الحادث، مع أن الذي قد يكون معه هو أمه أو أبوه والحادث وقع عليه بدون اختياره؟ كأن هذا السائل يريد أن قصد القتل لم يخطر بباله، لم يخطر بباله، فكيف يكون قاتلا؟ قصد قتل الخطأ ما في قصد أصلا، قتل الخطأ ما في قصد، فإذا حصل القتل بآلته وهو المباشر له فيكون قاتلا قاتل خطأ، تلزمه حينئذ الدية والكفارة. وإذا تعدى أو فرط هذا لا إشكال، إذا تعدى أو فرط بأن أسرع سرعة فوق المقررة ثم بعد ذلك حصل له ما حصل، لا شك أن هذا يتجه إليه التضمين بالدية والكفارة. أو كذلك لم يتفقد السيارة في إطارها في بقية ما تحتاجه، لا شك أن هذا تلزمه هذه اللوازم من دية وكفارة. الإشكال فيما إذا لم يتعم، فيما لم يفرط ولم يتعدى، ما تجاوز السرعة ومتفقد السيارة، من أهل العلم من يرى أنه لا شيء عليه. وإذا ثبت في الصورة الأولى أنه متعدي ومفرط يحرم من الميراث، لأن القتل مانع من موانع الإرث، ويحرم ويمنع الشخص من الميراث علل في، ويمنع الشخص من الميراث، ويمنع الشخص من الميراث علل في علل واحدة من علل ثلاث ويمنع الشخص من الميراث واحدة من علل ثلاث: رق وقتل واختلاف دين. فاحفظ فليس الشك، أو فافهم فليس الشك كاليقين. فالقتل من موانع الإرث. أحسن الله إليكم. يقول: كيف يمكنني أن أفرق بين الحديث الشاذ وبين زيادة الثقة؟ الشاذ هو ما يرويه الثقة مخالفا فيه من هو أوثق منه، ما يرويه الثقة مخالفا من هو أوثق منه. والزيادة ليست فيها مخالفة، زيادة الثقة لا تتضمن مخالفة، فإن تضمنت مخالفة لمن هو أوثق حكم عليها بالشذوذ. وعلى كل حال الراوي ثقة في الشاذ وفي الزيادة، فإن تضمن مخالفة لمن هو أوثق منه فلا شك أن هذا الذي يحكم عليها العلم بالشذوذ. والزيادة هذه إذا لم تتضمن مخالفة مقبولة عند جمهور أهل العلم، هذا ما يفرق به عندهم. نعم. أحسن الله إليكم ونفع بما قلتم. آخر أسئلتنا في هذا اللقاء مستمعي الكرام، سائل يقول: هل يكون من الحديث المتفق عليه ما رواه البخاري ومسلم باتفاق في المعنى واختلاف في الصحابي؟ الأصل عندهم في الاصطلاح أن المتفق عليه ما يروى من الأحاديث عند الشيخين مع اتحاد الصحابي، وهذا الذي استقر عليه الاصطلاح عند المتأخرين، لا بد من اتحاد الصحابي، وإلا إذا اختلف الصحابي فهو حديث آخر ولو كان بلفظه. وطريقة البغوي في شرح السنة يدخل في المتفق عليه ما اختلف فيه الصحابي، فيقول: حديث متفق عليه أخرجه محمد عن أنس ومسلم عن أبي هريرة. فهو ينظر إلى معنى الحديث وأصل الحديث في الصحيحين فيكون متفقا عليه، مع اختلاف الصحابي كما يشير إليه في التخريج: رواه مسلم عن أنس، رواه البخاري عن أنس ومسلم عن أبي هريرة. هذا اختلاف الصحابي لا يعتبر متفق عليه، هذا حديث وهذا حديث، هما حديثان وليس بحديث واحد عند على ما استقر عليه الاصطلاح. أحسن الله إليكم ونفع بما قلتم. وبهذه الإجابة مستمعي الكرام نصل إلى ختام هذه الحلقة. أتقدم في ختامها بالشكر الجزيل لمعالي الشيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد الله القضير وفقه الله، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء، شكر الله له وشكر لكم ونفعنا بما نسمع وبما نقول، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.